هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سؤال وجواب. في رسالة إلى البرنامج من المستمع الكريم وفيق عبد السلام من حلوان، يسأل عن قائل هذه الأبيات وفي أي قصيدة أو مناسبة قيلت: يا من نغار عليهم من ضمائرنا ومن مصون هواهم في تناجينا، ناب الحنين إليكم في خواطرنا عن الدلال عليكم في أمانينا، جئنا إلى الصبر ندعوه كعادتنا في النائبات فلم يأخذ بأيدينا. الأبيات ثلاثة من قصيدة شوقي النونية إحدى أندلسياته التي أبدعها وهو منفي في إسبانيا إبان الحرب العالمية الأولى، معارضا بها نونية شاعر الأندلس ابن زيدون التي مطلعها: أضحى التنائي بديلا من تبانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا. وقد سميت قصائد شوقي في المنفى بالأندلسيات، وهذه النونية إحدى فرائدها هي وسينيته الشهيرة التي يقول في مستهلها: اختلاف النهار والليل ينسي، اذكرا للصبا وأيام أنسي. وقد اضطر شوقي إلى مغادرة مصر بسبب الإنجليز الذين كانوا يحتلون البلاد، وقرروا نفيه بسبب تعاطفه مع خديوي مصر الذي عزلوه. واختار شوقي أن يقضي سنوات المنفى في إسبانيا لوقوعها على البحر الأبيض المتوسط، وفيها ما يذكره بالإسكندرية ووطنه مصر، وبخاصة عندما أقام في برشلونة المطلة على هذا البحر، ولوجود تراث عربي إسلامي يمتد على مساحة 8 قرون كان للعرب في إسبانيا عندما كانوا صناع حضارة انتقلت إلى أوروبا في القرون الوسطى وأيقظتها من ظلام التخلف. وبعد أن انتهت الحرب سمح الإنجليز لشوقي بالرحلة إلى الجنوب في إسبانيا حيث الأندلس الذي استلهمه شوقي عددا من روائعه. يقول شوقي في مستهل نونيته الأندلسية: يا نائح الطلح أشباه عوادينا، نأسى لواديك أم نشجى لوادينا. ونائح الطلح الذي يخاطبه شوقي هو ابن زيدون أشهر شعراء الأندلس، والذي ارتبطت حياته العاطفية بولادة بنت الخليفة المستكفي. ثم يقول شوقي: آها لنا نازحي أيك بأندلس، وإن حللنا رفيفا من روابين، رسم وقفنا على رسم الوفاء له، نجيش بالدمع والإجلال يثنين، لفتية لا تنال الأرض أدمعهم ولا مفارقهم إلا مصلين، لو لم يسودوا بدين فيه منبهة للناس كانت لهم أخلاقهم دينا، لم نسر من حرم إلا إلى حرم، كالخمر من بابل سارت لدارينا. ثم يقول شوقي عن مصر في حمية حنينه إليها وهو في المنفى بعيد عنها، لكن مصر وإن أغضت على مقة عين من الخلد بالكافور تسقينا، على جوانبها رفت تمائمنا وحول حافاتها قامت رواقينا، ملاعب مرحت فيها مآربنا وأربع أنست فيها أمانينا. وفي أحد مقاطع القصيدة الطويلة تجيء الأبيات الثلاثة موضع سؤال المستمع الكريم: يا من نغار عليهم من ضمائرنا ومن مصون هواهم في تناجينا، ناب الحنين إليكم في خواطرنا عن الدلال عليكم في أمانينا، جئنا إلى الصبر ندعوه كعادتنا في النائبات فلم يأخذ بأيدينا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.